لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة ومد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ربي أطلق لساني وفك رهاني وأخرس شيطاني واجعل حديثي لوجهك لا حديث رياء ولا سمعة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حلقة جديدة على طريق الله. ساعات وانت ماشي على طريق الله ما يكونش ربنا سبحانه وتعالى بيظهر لك حبه فقط بالعطاء، إنما ساعات بيبقى في حواجز قدامك وانت ماشي على طريق الله محتاج تتخطاها. قد تشعر بصعوبة وانت بتتخطى هذه الحواجز، لكن الحواجز دي بتربيك وتصنع فيك معجزات من داخلك وبتفجر طاقات عمرك ما تصورت انك انت جواك كل القدرات دي. لكن صعب جدا ان واحد ماشي على طريق الله كل ما يشوف حفرة او مطب او حاجز يظن ان ربنا مش عايزه او يظن ان هو حد مستقصده على الطريق ده، والحقيقة ان كل حاجة ربنا بيعملها ما هي الا اظهار للحب سبحانه وتعالى، إما بالمنع أو بالعطاء. إن ربك حكيم سبحانه وتعالى، ربك نافع سبحانه وتعالى، وإن الله لم يخلق شرا محضا، ما فيش حاجة اسمها الشر للشر، إنما قد يحدث أشياء هي في ظننا إنها شر، لكن كل عطاء ربنا خير. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام يوم قال بيدك الخير والخير كله في يديك والشر ليس إليك. ما فيش حاجة شر ربنا بيعملها، لأن ربنا كل شيء بينزل من عنده إنما بالكرم. وحتى لو في منع في وقت من الأوقات فالمنع بيكون باللطف. وكتير من الأوقات ما حلقات الكلام عن البلاء، ذكرنا المرة اللي فاتت تكلمنا عن آداب السائر إلى الله عز وجل مع النعم، فإحنا عايزين نتكلم آداب السائر على طريق الله إذا نزل عليه البلاء المحن. قد يكون في بعض الأوقات الكلام عن المحن والبلاء مش ما بيشفيش قلوب المبتلين، وساعات بيبقى تنظير ومعلومات نظرية، المتكلم بيبقى قاعد في التكييف بيتكلم مش حاسس قوي بمشاعر المبتلى، أو بيحاول يحس بس مش قادر يقول كلام يصبره بسبب عظم البلاء. وأنا الحقيقة يعني جاي أتكلم مع حضراتكم النهاردة في بعض الأفكار على قد ما أقدر وعلى قد ما أعرف وعلى قد ما بصيت في كلام العلماء وكلام رب العالمين وكلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى قد ما قرأت في تجارب الصابرين الشاكرين الراضين عن الله عز وجل، عشان أشارك مع حضراتكم بعض المعلومات وبعض المفاهيم وبعض الأفكار. لأن كده كده هيحصل البلاء، لأن البلاء من طبع الدنيا، يعني البلاء في تركيبة الدنيا. عشان كده ابن عطاء الله بيقول لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار. طول ما أنت في الدنيا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. الدنيا ما بين الموت والحياة، إحنا كنا عدم كنا ميتين فجئنا إلى الحياة في الدنيا ثم هنموت، فإحنا ما بين متين وإحيائين. سبحانه وتعالى أنشأنا من العدم ثم أماتنا، طبعا أنشأنا يعني أحيانا ثم أماتنا ثم يحيينا. ما بين الحاجات دي في بلاء في الدنيا، وفي بلاء في مراحل الآخرة قبل ما نخش الجنة عند ربنا. فطبيعة العيشة اللي احنا عايشينها طبعها البلاء، هذا البلاء لن ينتهي. قد يكون البلاء بالخير أو بالشر، المهم أفهم مراد ربنا. فلما أفهم مراد ربنا ده يسليني، كلمة يسليني يعني يونسني، يعني يساعدني إن أنا أقدر أمشي على طريق الله من غير ما أكون زعلان. وأنا عايز أفتح قلبي وأحاول إن أنا أفتح قلوب حضراتكم. في ناس زعلانة، عارف هو زعلان من مين؟ مش قادر أقولها بس أنت فهمتني، عايز أبسط، زعلان من الأقدار الإلهية. وهو مين اللي قدر الأقدار الإلهية؟ هو ربنا. هو مش قادر يقول أنا زعلان من ربنا، بس هو كان متوقع حاجة تانية أحسن من كده من ربنا. ويجي الشيطان هنا يقعد يقول لك شايف ادى فلان اللي مش كويس وجوز فلانة اللي كانت مصاحبة وانت ما صاحبتيش ولسه ما جوزكيش، ووسع على فلان الحرامي وانت إنسان صادق وشريف وما بتاخدش رشوة. فيبدأ الإنسان يسيء الظن بربنا. فأنا النهاردة جاي أتكلم مع حضراتكم على بعض الأفكار اللي أثرها أهل الخبرة واتكلم عليها أهل العلم، وهي خلاصة كلام سيدنا محمد وكلام ربنا، علشان وإحنا ماشيين على طريق الله نبقى مستمتعين بالعلاقة وما فيش أي عتاب على الله عز وجل. لأن العتاب على الله ده من أصعب صفات العباد ومن أكتر الصفات اللي بتخلي الإنسان فيه بينه وبين ربنا حواجز كتيرة، مش قادر يشعر بالقرب من ربنا سبحانه وتعالى. وأنا عايز أقول لكم على حاجة قبل ما أتكلم مع حضراتكم إزاي الواحد يفهم البلاء. في حديث أنا بحبه جدا جدا، حديث ده ضعفه العلماء من جهة السند، يعني بيقولوا مش متأكدين النبي قال الكلام ده ولا لا، بس صححوه من جهة المعنى. حديث ده بيقول: الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. كلنا عيال ربنا سبحانه وتعالى، وكلمة عيل مش يعني ابنه، كلمة عيل يعني ربنا بيعوله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإحنا كلنا عيال ربنا، يعني ربنا بينفق علينا وربنا قائم على شؤوننا سبحانه وتعالى، زي ما أنت كده تقول مثلا متزوج ويعول، يعني بيعول أسرته مسؤول عنهم، فكلنا عيال الله. وعلماء كتير في السلف استخدموا الكلمة دي، الخلق عيال الله، حتى لو مش على صيغة أكنها حديث النبي قاله، لكن كلمة صحيحة. مفيش حد بيأذي عياله، مفيش حد مستقصد عياله، مفيش حد بيضر عياله، بالعكس ده ربنا قال عشان تكونوا مسلمين الإسلام إنك ما تأذيش عيالي. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. يا جماعة ربنا بيرزق الكافر اللي بيشتم ربنا سبحانه وتعالى وبيدعي ليه أشياء هي مش ليه وبينسب ليه أشياء حرام، ربنا بيرزقه سبحانه وتعالى. ربنا بيكرم العاصي اللي بيعصي بالنعم واللي ناسي ربنا، وما كان ربك نسيا. مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى في أي محنة في الدنيا يكون مستقصد حد أو بيعمل حاجة وفيها أذية، إنما كل حاجة من عند ربنا خير. علشان كده قبل ما نبدأ خالص لازم نعرفه هو، لازم نحس بيه هو، قبل ما نقعد نقول إحنا ممكن نستفيد إيه من البلاء اللي في المال، البلاء اللي في الصحة. استنى، اللي عمل الموضوع ده، اللي يهون علينا أي كلام واستفتاح أي كلام عن المحن، إن أنا أعرف مين اللي ابتلاني سبحانه وتعالى. ابن عطاء الله بيقول يهون عليك ألم المحن علمك بأن الله هو المبلي لك، فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار. اللي واجهتك منه المحن دي، سواء صحية ولا مادية ولا حتى محنة اجتماعية، علاقة متأزمة مع حد من حبيبك، الذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار، اللي خلاك مسلم. لو ربنا ما بيحبكش يخليك من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يخليك كنتم خير أمة. فتعالوا قبل ما نتكلم على أي حاجة مرتبط بالأحداث والمحن والمشاكل والخناقات والكلام ده، تعال الأول نقول مين اللي مصرف لشؤون الدنيا، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. الله عز وجل عليم باللي يصلحك واللي ينفعك، وبيعمل كل حاجة في وقتها بالظبط، وده معنى كلمة الحكمة سبحانه وتعالى. فتعالوا مع بعض النهاردة كده نتكلم على بعض المعلومات وإحنا بنسير على طريق الله، عشان نستمتع في علاقتنا بربنا وما نتصورش إن إحنا مضطهدين، الأقدار مضطهدانة، ما فيش الكلام ده يا جماعة. هقول لكم على بعض المعلومات كده أشاركها مع حضراتكم، عشان لو حصل بلاء في أي وقت، إحنا نسأل الله العافية ولا ندعو بالبلاء إطلاق، لكن لو حصل البلاء كان الصالحين دائما بيعدوا نفسهم لاستقبال البلاء، حتى إذا جاء البلاء كانوا على أشرف حالة ربنا يحب يشوفها من الناس اللي عندهم محن أو مبتلين. فكروا كده في الأفكار دي وانتوا بتصلوا على النبي. أشوفكم بعد الفصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله على طريق الله. أتمنى يكون كل واحد يا جماعة بيسمعنا يكون أخذ قرار يحط رجله على طريق الله، وربنا يساعده. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ده صراط الأنبياء الصالحين والشهداء، هو ده الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى طلب مننا إن احنا نعيش عليه ونموت عليه. وعلى قدر ثباتك على طريق الله على قدر سرعة مرورك يوم القيامة من على الصراط اللي فوق النار اللي رب العالمين سبحانه وتعالى حطه علشان يعبر عليه الصالحين كطرفة العين، لأن هم تعبوا قوي في الثبات على طريق الله في الدنيا. علشان يساعدك قلبك أنك تسير على طريق الله وأنت مستقر، افهم حكمة الله من المحن، وده اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة، آداب السائر مع الابتلاء. بصوا يا جماعة، في صفتين موجودين في أي بلاء. الصفة الأولى أنه على قدر الوسع، مفيش بلاء أكبر من طاقتك، مفيش حمل أقوى من ظهرك يعني. حاجة تانية، لا يفارقك المولى سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إن ربنا سبحانه وتعالى لما الصحابة كانوا بيقرأوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، كان مع كل آية ربنا بيقول نعم قد فعلت، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فربنا يقول قد فعلت. سيدنا محمد قال لهم، ربنا رد عليهم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إصرا يعني مشقة، قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا، قد فعلت. فما فيش بلاء، نتكلم المصريين دلوقتي اللي حاسين ان البلد فيها هزة كبيرة، احنا بنتربى، ربنا بيعلمنا، ربنا بيخلينا ننسى بالفضل، بدل ما نقعد نقول احنا اللي عملنا الثورة واحنا مش عارف 18 يوم عملنا ايه واحنا كنا محتاجين نفتكره اكتر من كده. فاللي بيحصل ده فيه نوع من إعادة الخلق لربنا، بس هو على قدنا، على قدنا، وبيربي ده وبيعلم ده وبيفهم ده وبيشيل الكبر من ده وبيشيل حب السلطة من ده وبيشيل الاتكال وعدم خدمة البلد من ناس تانية، كله تحت السيطرة والهيمنة. بس ما تخافش، على قد كتفنا يا مصريين، ما تقلقوش وهنطلع منها على خير. بس احنا انت عارف الإشكالية فين؟ الإشكالية ان احنا يا جماعة الإنسان، أحد تعريفات الإنسان أنه مخلوق باحث عن السعادة، إن إحنا دايما بنعرف السعادة هي الحصول على ما تريد، عايزين كل حاجة ماشية في حياتنا زي الفل، وقت محتاج فلوس، وقت محتاج الصحة، وقت محتاج أكل، وقت محتاج راحة نفسية، ولو ما جاتش الحاجات دي يبقى متضايق. مع إن ده تعريف الأطفال للسعادة، تعريف الأطفال على للسعادة الحصول على ما أريد، عايز مصاصة دلوقتي وعايز ألعب دلوقتي، لا أنت ما ينفعش، أنت أسنانك مسوسة وأنت لازم تذاكر، ما ينفعش تلعب. احنا عندنا طفولية مع الله يا جماعة، هذه الطفولية ربنا بيزود نضجنا ببعض المحن اللي بيربي فيها شخصيتنا، بس على قدر الوسع. فأول حاجة، أول صفة من صفات البلاء، أي بلاء والابتلاءات كتيرة والمحن كتيرة وأنواعها مختلفة وهنتكلم عليها دلوقتي بإذن الله، فأنت خد الكلام ده كده وقيسه على نفسك، صدقني على قدر الوسع، ما تقلقش، لن يحملك فوق طاقتك أبدا. فالأول أحسن الظن بالله، ربنا مش بيشيلك فوق طاقتك. الحاجة التانية والمهمة جدا في صفات البلاء، أن المولى سبحانه وتعالى لا يفارقك. عايزك تتأمل معايا في الآية، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اسمع، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الإصابة هي إن الهدف يجي، السهم يجي في الهدف، في شيء معين أصابك، أنت كنت الهدف، أنت كنت الهدف من هذه المحنة. ما شوف النبي يقولك إيه، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ما فيش حاجة اسمها إن ربنا سبحانه وتعالى يبقى في حاجة جت فيك تشتيجي فيك، لا، كل شيء أصابك قل لن يصيبنا، وما فيش حد أذاك إلا ما كتب الله لنا، بس اسمع، هو مولانا. مهما كنت عملت ما كنتش تعرف تتلافى المحنة دي، تقعدش تقول لو، تقعدش تحمل الناس فوق طاقتها، هم السبب، حتى لو في بعض الناس هم السبب فيما أنت فيه، لكن الفاعل والخالق الحقيقي للمحنة هو الله، هو اللي خلقها وهو معاك، هو مولانا. والولي هو النصير والمعين المحب. عشان كده لما سيدنا موسى سأل ربنا أين أجدك، قال يا موسى تجدني عند المنكسرة قلوبهم. منكسرة قلوبهم من عندهم، إذا كان في محنة عندهم أنا معاهم. ولما الإنسان بيمرض ربنا بيقول للناس عبدي مرضت فلم تعودني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، أزورك إزاي وإزاي يا رب أنت بتعيا؟ هو ربنا بيعيا؟ لا طبعا مش بيعيا، ده ربنا. فقال له عبدي، مرض عبدي فلان، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ لما يجي لك انفلونزا ولا اي حاجه من الامراض يعني اللي بتيجي للبني ادمين يعني كبير او صغير، المرض ربنا عندك بعلمه ورحمته ولطفه وكرمه سبحانه وتعالى، ربنا عندك لا يفارقك سبحانه وتعالى. فاي بلاء اذا كان صفته ان ربنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، البلاء على قدر الوسع. تاني حاجه، ربنا عندك، ربنا معاك، لا يفارقك المولى، فاطمن لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وانا عايز اقول لك على حاجه بمناسبه ربنا عندك دي، مفيش حد بيركز في تربيه انسان الا لما يكون بيحبه. يعني دلوقتي دخلت على جنينه وعيال بتلعب في الطينه كده مثلا، يعني لقيت ابني وابن اخويا وبعدين ثلاثة أربعة ما عرفهمش مبهدلين نفسهم قوي، مين أول واحد يهتم بيه إن أخده ونظفه وعلمه؟ ما ينفعش كده، ابني وبعدين ابن أخويا وبعدين الغريب. ممكن الغريب ما التفتلوش قوي، أو لو أنا قلبي طيب التفت له. كون إن ربنا أصلا بيعاملك وبيهذبك، عجبتني قوي كلمة بنت بتقول، طبعا هي كلمة مش يعني التعبير بس يعني إيه اسمعها، بتقول أنا بحس إن ربنا بينحت شخصيتنا بالبلاء. هي تقصد تقول كده، حتى لو الكلمة مش مظبوطة قوي في حق الله، لكنها كلمة انت فاهمها صح، اكن في شيء معين بيتعمل فيك، وانت ربنا ما يربكش الا لو هو معتني بيك، هو معتني بيك سبحانه وتعالى جل في علاه. علشان كده خد بالك، على المدرس زمان لما كنت بجاوب اجابة غلط وكان يقول لي غلط ويعمل اكس كده ويشطب لي على الاجابة، مش بيضطهدني، ده معايا، ده قريب مني، ده بيقول لي انت ماشي غلط انا عايز اصحح لك، ده هو مهتم بيا بالورقه، مش ياخد ورقه ويرميها وما يصلحليش. فالمولى معاك في البلاء، ما تقلقش، صحي مادي معنوي، حد جرحك ربنا عندك سبحانه وتعالى. ولو كنت مريض يلوم الناس انها ما زارتكش، ما زارتوش هو، ويقول بالنيابه عنك مرضت. مرضت ازاي يا رب؟ شوف قد ايه ربنا قريب منك سبحانه وتعالى. فاول صفه حاجه عايز اقولها النهارده، إن البلاء على قدر الوسع. تاني حاجة، البلاء لا يفارقك المولى سبحانه وتعالى. لكن في شيء مهم جدا غير بقى ده، كان حاجة اسمها صفات البلاء. في فوائد يا جماعة تعالوا نتأمل فيها مع بعض. أنا عارف إن في ناس كتير بعد الثورة ممكن يكون عندها بلاء مادي، عندها مشاكل مادية كتير، وناس سابت أشغالها، وناس بتشغل في السياحة عندها مشاكل، وحد تاني كان عنده شركة اتسرح الناس اللي فيها، وعمال كتير فقراء جدا جدا، في كساد اقتصادي في عالم البنى، فناء البيوت مليانة، وأمراض كتيرة موجودة في البيوت. فكل واحد بيسمعني عنده حاجة، وناس كتير حصلت لها مشاكل طلاق وخطوبات اتفسخت وجروح بسبب قصص حب ما كملتش. ما ينفعش يعدي الحاجات دي يا جماعة، الحاجات دي كلها ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مقدرها. فأنا لازم أبدأ أستثمر الحاجات دي إنها تدلني على الله وتسكن قلبي. شوف ربنا بيقول إيه، ما أصابكم من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لازم وإحنا بنتكلم عن البلاء دايما أفكر نفسي وأفكر حضراتكم، إن عارف يعني ما يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من يعلم أن هذا البلاء من قدر الله، يسكن أنه بيد الرحمن، يسكن أنه بيد اللطيف سبحانه وتعالى. طيب هقول لك على فوائد البلاء علشان تبدأ تفكر أنا مستفيد ولا متنكد ومش مستفيد من البلاء ده. العلماء بيقولوا إن البلاء كاشف، وانت شايف الثورة مطلعة أحسن ما فينا وأسوأ ما فينا، مطلع الشباب اللي بيشتغل وبيعمل جمعيات خيرية ومبادرات، والناس اللي بتحب تخدم الوطن والأفكار الجديدة للبناء، ومطلع أسوأ ما فينا بسبب الحرية وبعض الأماكن اللي فيها انفلات أمني، فطلع أسوأ ما فينا. فالبلاء كاشف، تدفع كام وتعرف صفاتك. تعرف دلوقتي في شركات فتحة مخصوص عشان تخش حد يعمل لك حاجة اسمها لايف كوتشينج، يعني يقعد معاك يتكلم، تتكلم معاه تفضفض باللي جواه، وهو يقول لك انت خد بالك عندك الصفات دي والصفات دي والصفات دي. اهو البلاء كاشف، بيكشف الحلو والوحش. شوف لما حصل البلاء الكبير لسيدنا محمد والصحابه في مكه، اضطهدوا وقتلوا، طب نعمل ايه؟ ما ينفعش مكه، لازم نسيبها، اسيب بلدي عشان ديني؟ انا بحب الحب، ده شعور قلبي جوه محتاج استكشفه، انا بحب ربنا اكتر ما بحب نفسي، بحب ربنا اكتر ما بحب الاستقرار. فسابوا بلادهم، فنزل القرآن فيهم، مش بس فيهم، ده نزل فيهم وفي ناس تانية انت ما كنت تتوقع ان في حد كده. تصور انت مثلا بلد حصل فيها حرب، وجم أهل البلد دول زي ما أهلنا مثلا من سوريا مشرفين بلدهم مصر، فتصور أنت بقى لو أهل سوريا جم قعدوا في بيتك، في بيتك ها، مش هقول سكنوا جنبنا، في بيتك، وما تعرفش هيمشوا إمتى، وأنت مفروض تقسم بيتك بالنص علشان البلد اللي فيها حرب أهلها يجي ويقعدوا بالسنين. تقريبا الصحابة المهاجرين قعدوا في بيوت الأنصار 5-6 سنين لغاية ما استقر الوضع. فربنا يتكلم عن المهاجرين اللي البلاء كشف حبهم لربنا، والأنصار البلاء كشف جدعنتهم وحبهم لربنا وإيثارهم إخواتهم على نفسهم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورسوله من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أنتوا صادقين في حبكم ليا. دل المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم المدينة يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى لو جعانين يقسموا اللقمة مع أخوتهم من الأنصار، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالبلاء اللي حصل في مكة أظهر حب المهاجرين لربنا بتركهم الديار اللي تربوا فيها، وأظهر حب الأنصار لربنا وسيدنا محمد وإيثارهم على نفسهم. فالبلاء كاشف، البلاء كاشف أنت بتعبد ربنا عشان مصلحتك ولا بتعبده لذاته. واسمع مني الكلام ده، وده مش كلامي أنا، ده كلام ربنا. هو أنت بتعبد ربنا عشان عايز منه حاجة؟ ياه، يعني أنت بتعبد ربنا عشان نفسك؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني كده ما نجرب ربنا، ما نشوف كان نجرب ربنا، فإن أصابه خير تصدق طلع ربنا باللي قريب منه دي حاجة حلوة، طلع عند ربنا حاجات حلوة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، الآن من ربنا، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. لا مش لاعب، هو فعلا كان بيلعب. دي مش علاقة مع رب، العلاقة مع الرب لذاته. فإذا رضي رب العالمين أعطاك اللي انت عايزه، بيديك وهو مش راضي سبحانه وتعالى. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. خد بالك، ساعات الإنسان يبتلى فيزعم من ربنا فيسيب الصلاة، تقلع الحجاب علشان حصل له مشكلة عاطفية، يمد إيده للحرام عشان كان عنده مشكلة في الشغل، أكنه زعل من ربنا. طبعا هعمل إيه بقى، ما لازم أعمل كده. فخد بالك من المسألة دي، لما يحصل البلاء فيكشف ده، أنت عارف الكشف ده يخليك تتوب وتقرب لربنا وتعتذر له، وتعرف أنك محتاج تراجع تصنيف العلاقة مع الإله أنها علاقة محبة مش علاقة مصلحة. فكروا في الكلام ده كده، وإزاي أن البلاء بيكشف وأنتوا بتصلوا على النبي. أشوفكم بعد الفصل إن شاء الله. بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أول فايدة من فوائد البلاء أنه كاشف، كاشف لصفات الإنسان، هل متعلق بربنا ولا لا، هل هو جدع ولا لا، هل هو فعلا بيحب ربنا ولا علاقة مصلحة ولا لا، وكاشف للناس اللي حواليك. أنت لما بتقع في محنة اللي بيقف في ظهرك ده الراجل ده صاحبك، إن صاحبك الحق من كان معك، ومن قد يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت نفسه فيك ليجمعك. شوف الكلام بتاع سيدنا علي حلو إزاي، إن صاحبك الحق من كان معك. يوم ما أنا حصل لي ابتلاء كده وعملت عملية في رجلي من فترة، صاحبي اللي كان جنبي اللي كان بياخدني ويلف بي على الدكاترة، وأهل بيتي اللي كانوا صابرين على العاية ده، وحبيبي اللي كانوا جنبي اللي بيزوروني ويطمنوا علي واللي يعرض علي فلوس، واللي طنش ومش عايز يسأل ومش طالب يجي يقف معايا في العملية، واللي طنش ومش طالب يجي يزورني فبيبان مين الراجل ومين اللي مش راجل، مين اللي بيحبك ومين اللي عايز منك فقط. إن صاحبك الحق من كان معك، ومن قد يضر نفسه لينفعك، ومن إذا هم الزمان صدعك شتت نفسه فيك ليجمعك. ممكن يشتت نفسه ووقته يعني يلخبط يومه خالص بس عشان خاطرك انت، في بيبان الناس المحترمة. البلاء كاشف، البلاء يا جماعة بيرد إلى الله. الإنسان ساعات كتير حياته بتستقر جدا جدا، فلوسه في جيبه، حبايبه حواليه، فيغفل عن الله، وتبقى سر الغفلة ان حياته مستقر. وربنا بيغير على قلبك انه يترمي في أودية الدنيا والشهوات وينسى ربنا، وهو نعمك عشان تحبه، زي ما دردشنا مع بعض الحلقة اللي فاتت ان النعم وسائل حب من ربنا بيظهر لك بيها حبه. لكن العباد الظاهر لما الواحد ربنا بيقول في القرآن كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، بيأتي الطغيان لما بستغنى عن ربنا. وأنا بستغنى عن ربنا إمتى؟ لما الدنيا زي الفل، بقيتش بدعي، بقيتش بصلي، بقيتش بذكر، ففجأة تحصل محنة، والمحنة دي تخليني ماليش غير ربنا، وما فيش حد قادر يصلح ولا يحل، واتقفلت من كل الأبواب إلا الباب اللي فوق، بابك يا رب العالمين سبحانه وتعالى. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. خلاص بقى الدنيا مستقرة، ومثال السفينة ده مثال زي الحياة، ركبنا السفينة الدنيا حلو مية مية، نسينا ربنا بقاش نصلي. وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله يا رب الحقنا. البلاء يحيط بهم من همش غير ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا كده يا جماعة البلاء يرد إلى الله عز وجل. أشكر كل واحد بيبعت لي قصة يقول لي احكيها وقول للناس عن تجربتي. حد من الناس بعتلنا قصة بتقول إن أيام الثورة حد من الأسرة عندهم أخوها اختفى يوم 28 ولا يوم 29 في الثورة، وما بقاش حد عارف هو فين، وما فيش اتصالات، ما وبدأ البيت ينهار، يا ترى اتقتل، يا ترى اتقبض عليه، إيه اللي حصل؟ وبدأت الناس اللي حواليهم اللي ما كانتش حابة الثورة تشمت فيهم، وهو إيه اللي وداه هناك، وهو إيه اللي نزله والكلام ده. هي بتقول بدأت أنا اللي ثبت البيت، وحسيت أن ربنا بيقول لي أنت اللي هتبقي الركن اللي الناس تلجأ لك. بدأت أقول لهم كلام طيب جدا، وأقول لهم ما تقلقوش، هو هيروح فين؟ ما هو عند ربنا سواء حي ولا ميت. لكن لما كنت بصلي كنت بسجد لربنا وأقول له يا رب الحقني أنا مش قادرة، وعيط له. بص القلب لما ينجذب لربنا عز وجل، وابكي في السجود وبل الأرض وأقول له رب رجع لنا أخويا ملناش غيره يا رب، ويوم ولا اتنين ورجع وأفرج عنه، وناس كتير ما أفرجش عنها وهو أفرج عنه، رجع لنا. بس أنا بقيت قريبة جدا من ربنا، وبقى عندي ثقة كبيرة جدا في رب العالمين سبحانه وتعالى. وصدق الحكيم إذا دفعتك الدنيا على وجهك على الأرض فاعلم أنها وضعتك في أقرب موضع للسجود. وقعت على وشك من أحداث الدنيا حطتك في الأرض لربنا. البلاء بيرد إلى الله سبحانه وتعالى جل في علاه، ملناش غيره، ملناش غير رب العالمين. البلاء كاشف ليك وللي حواليك، البلاء بيرد إلى الله. اوعى اوعى تكون مبتلى وقلبك قاسي، اوعى تكوني في بلاء وزعلانة من ربنا، ده أصلا بيجذب قلبك ليه. ده المفروض أن الواحد لما يكون ضعيف يسند على يلجأ لأقوى الأقوياء وخير الرازقين ومفرج الكروب وواسع الأرزاق اللطيف الخبير. يا جماعة ربنا قريب، ولازم تبقى عارف كويس قوي أنه قدر ولطف. وابن عطاء الله بيقول من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. اللي فاكر أن قدر ربنا ما فيهوش لطف، اللطف اتفك عن القدر ما بقاش فيه لطف. من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. انت مش واخد بالك، الجأ له ده وانت قلبك مكسور وساجد كده، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، سواء سجود الاعضاء او سجود القلب المنكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. أإله مع الله؟ شوف الكلام، شوف العتب، وربنا بيعاتب على الناس اللي ناسية. أمن يجيب المضطر؟ أنت ما كنتش مضطر، احنا كنا بنلعب وعايشين بعيد عن ربنا ومشغولين بالنعم عن المنعم، فجاء البلاء فخلاني مضطر. قال لك أنا جنبك، أنا قريب منك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ عشان كده البلاء بيفجر الطاقات، الطاقات الجسدية والطاقات الروحانية. أحد فوائد البلاء كاشف يردك إلى الله، يفجر الطاقات. عارف يعني يفجر الطاقات؟ الدموع السخنة دي الطاقة الروحانية دي ما طلعتش إلا وأنا حزين، والحزن بيستجلب الدموع. خلي العين سخنة دايما كده، فجر طاقتك الروحانية، دعوتك اللي بمنتهى الخشوع. ده احنا كنا بنصلي يا جماعة ونبقى زهقانين والإمام مطول في السجود، زهقان عشان الإمام قال 5 مرات سبحان ربي الأعلى مش 3، ونتخانق مع الإمام ونقفقف في الصلاة، وكنا أول ما الإمام يخلص طيران على طول. دلوقتي بقى الواحد يقعد في الجامع ويقول له يا رب ماليش غيرك يا رب، يا واسع يا رب، يا لطيف يا رب، وتنده على ربنا وهو يقول لك أنا جنبك يا حبيبي أنا القريب. بيفجر الطاقات الروحانية. علشان كده ما تقساش على ربنا سبحانه وتعالى لما يبتليك. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. البلاء بيفجر الطاقات. وهقول لك على حاجة كمان بيفجر طاقة، طاقة العقل في البحث عن مراد الله من البلاء. في حاجات كده ما بتشتغلش إلا لما الإنسان يبتلى. هم العلماء والصالحين فكروا وقعدوا يتعمقوا قوي قوي في حكمة الله من بلاء المال. في ناس كتير بتسمعني دلوقتي عندهم ابتلاء في الأموال. لما حصل البلاء حاجة من الاتنين، يا ربنا مستقصدنا، حاشاه سبحانه وتعالى، ده ربنا بيحبنا أنشأك من العدم عشان يمتعك بيه في الدنيا وبخيره في الدنيا وبجنة ما تتوصفش في الآخرة. ما فيش حد مستقصدنا يا جماعة، بيحبنا. فبدأت العلماء تفكر، طب لما ربنا خزينه واسعة ومليانة واسمه الكريم، في ناس معهاش فلوس ليه؟ بدأ الطاقات تتفجر بقى ويفكروا ازاي ان ربنا عليم اقرب الينا من حبل الوريد. وربنا في القرآن في سورة الشورى بيقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، اسمع، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. في خبرة بالعباد وبصير عليم باللي ينفعهم. وكم من إنسان لما بقى معاه فلوس بقى طاغية وفتن بفتنة المال. وتحبون المال حبا جما. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إيه الحكاية دي؟ قال لك ربنا وسع عليه فكان يجيله الفقير من قدام يتنرفز منه مش عايز أديلك، فيبصره بعصبية ويديله جنبه بعدين يديله ظهره. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. أو الشخص ده كان الأولى. لو انت بتفكر كده عادي يقول يا رب عايز فلوس يا رب حرام بقى، بيقول ربنا حرام، ها حرام بقى يا رب بقى حرام يا رب، بتقول ربنا حرام وحلال، طب خد الفلوس. فبقى طاغية بالفلوس. عشان كده لما يقلل شوية عنك الفلوس استنى، هو عارف امتى، يعلم امتى يوسع عليك ويعلم امتى انك ما تطغاش دلوقتي، فدلوقتي هنديك دلوقتي، لا شوية هنأخرها شوية، هنديك قليل، هنوسع عليك من حيث لا تحتسب. فاسكن إلى الله وثق في مولاك هو بيدبر شؤونك. تعال أحكي لكم عن هادي. هادي شخص فرنسي شاب كده قد شباب كتير بيسمعنا دلوقتي. حصل له ابتلاءات في حياته لكنه كان واثق في إن الكريم الحنان واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. كان مطمن لربنا، وهذا الاطمئنان جره على طريق الله صاروخ. في الأول ما كانش فاهم، ولما فهم بقى من المحبين المشتاقين لرب العالمين. اسمعوا كلام هادي الجميل وانتوا بتصلوا على النبي، تفضلوا. هب الضياء لنجدة الظلماء لما بدا الكون بثوب شقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم هادي مشدوب، فرنسي الجنسية وتونسي الأصل، عمري 26 سنة، ولدت في فرنسا في مدينة من ضواحي باريس من أسرة مسلمة، وإن كان التطبيق العملي من حيث الصلاة وشرائع كانت مفقودة تماما، وهذا أمر إلى أن من الله علينا بفتح مصلى أوسع في مدينتي، وكان بفضل الله تعالى أن أشرف على الدعوة فيها رجلا من أهل العلم والصلاح، وكان قد تعلم في الأزهر الشريف، وكان دائما يفسر القرآن ما بين المغرب والعشاء. وأتذكر دائما يعني درسا ألقاها خلال هذه الجلسات، وكان يفسر قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ففعلا أثر في هذا الدرس بشكل مباشر، وأفهمنا أن الطريق إلى الله تعالى خف بالمكاره، وعلى المؤمن أن يصبر على الابتلاءات إذا أراد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى. فكان بفضل الله تعالى أن واجهت مشاكل ومتاعب عدة، فأول هذه الابتلاءات كانت الضغوط من قبل بعض الحاقدين، فبكثرة ترددنا إلى المساجد نظر إلينا البعض نظرة الإرهابيين والمتشددين الذين ما فسدت الدنيا إلا بهم. ثم كانت المحنة الثانية، تزوجت بامرأة عرفتها في الثانوية، ولكن زوجتي واجهت مشاكل عديدة ومن ناحية أسرتها وخاصة من أبيها الذي كان يمنعها من أداء الصلاة ومن نبت الحجاب، انقطعوا لها الكلام ولم يكلموها لمدة طويلة، فكان هذا الأمر صعب بالنسبة لها، ففارقتني بعد 6 شهور من الزواج. وبعد هذا الطلاق بأسبوع فارقنا الوالد إلى رحمة الله تعالى بالصدفة، ما كان نتوقع، كان هذا أمرا شاقا على النفوس لي ولإخوتي ولأمي، ولكن الحمد لله لم أشعر في أي لحظة بالقنوط من رحمة الله تعالى. والحمد لله في نفس العام الحزين الذي كانت السهام تأتي من كل مكان، حفظت القرآن في نفس العام ونجحت في الامتحان وحصلت على شهادة الثانوية بالمعهد الأزهرية، والحمد لله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، إذا بليت فثق بالله وارضى به، فإن الذي يكشفئ البلوى هو الله، فمهما ابتليت فلا تترك طريق الدين وخليق على طريق الله. وإذا به يتلو نذور ولائي، وأطوف ألثم دفء روحانية تغشى الحشا تحذيه طيب صفا. شفت الجمال؟ أجمل وقت في حياتك اللي ترد فيه إلى فاقتك وإلى حقيقة عبوديتك وإلى حقيقة ذلتك بين يدي الله سبحانه وتعالى. حدش يذل نفسه إلا لله. مشاعر الذل والانكسار والإحساس بالاحتياج هي دي حقيقة العبودية. أنا الفقير وانت الغني، وفقري ملازم ليا، مهما وسعت علي في المناصب أو الأموال أنا فقير، أنا الفقير. هذا الفقير لو ما شعرش أنه فقير هيدخل على الله دخول الملوك على الملوك. أنا صليت لك، أنا اتحجبت، أنا عملت، فين بقى الفرج بتاعك؟ بيكلم ربنا ند لند، فإذا ابتلي ينكسر، فيقول له يا رب أنا ماليش غيرك، محتاجك، الحقني. ولما ربنا يوسع عليه يقول له يا رب كمان يا رب، ليس لي عن بركتك غنى يا رب. وهو فقير حتى لو كان غني، بس فقير إلى الله. هذه الحالة ربنا بيحبها. قد تأتي بالنعم في وقت معين إن ربنا يخليك عبد فقير وهو بينعم عليك، وقد تأتي بالبلاء، والله خبير بما تعملون، بعباده خبير بصير. فسلم تسلم واسكن للأقدار. لو عندك ابتلاء مادي قول له معلش، أعرف قصة بيت كان الأب بيشرب سجاير لسنين طويلة جدا، حصل لهم ابتلاء مادي بعد الثورة خلاهم يبقوا في ضيق قوي قوي، وحتى ما فيش فلوس للسجاير، واضطر الأب إنه يبطل سجاير. بعد سنين 40-50 سنة سجاير خلص الابتلاء وربنا وسع عليهم، واشتغل الأب بعد ما كان شركتهم اتقفلت ورجعوا زي الأول وأحسن وبطل سجاير. السجاير يا جماعة كارثة من كوارث الذنوب، لأن فيها ضرر للغير، ممكن ربنا يسامحك في حقه، لكن اللي حواليك اللي شموا 80% من السجارة هتقول لهم إيه يوم القيامة هم ماسكين في رقبتك؟ حقنا يا رب، ده كان مبهدل لنا أجسادنا. فتاب الراجل غصب عنه، كأن ربنا أجبره بالبلاء، ودلوقتي هو زي الفل وصحته 100%. فساعات يأتي البلاء عشان ينتشلك من ذنب مش قادر تسيبه. فسلم لله عز وجل وصلي على النبي، وأشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. عايز أكلمكم عن نوعية معينة من البلاء. كنت بقرأ إحصائية سمعتها مش قرأتها، أن 80% من أسرار سعادة البني أدمين مرتبطة بالعلاقات الاجتماعية المستقرة، وأن الشخص التعيس اللي في حياته 80% من التعساء مش بسبب إشكالية في المال أو في الصحة، إشكالية بسبب أنه مش مستقر، اللي مش مستقر مع شريك حياته أو شريكة حياة، شريك حياتها أو شريكة حياته، الزوج أو الزوجة يعني، خطبها، اللي مش مستقر مع أولاده، اللي متخانق بينه وبين إخواته على ميراث، اللي مش مستريح مع مديره أو الموظفين اللي عنده، في جرح إنساني. يا جماعة العلاقات اسمه ونصيب، وانت لما تاخد بالأسباب في انك انت تكرم إنسان وهو يجرحك، يبقى ما تخلقش عشانك. حتى لو ليك تجربة معاه، يعني واحدة تقول لي أنا استخرت ربنا في العريس واتجوزته بعدين طلقنا، أيوة ربنا أصلا مش كاتبه علشانك. أيوة طب جوزه لي ليه؟ عشان المرحلة دي من حياتك بتتعلمي فيها حاجة لا يملكها إلا الشخص ده. النفوس دروس، في ناس بيعلموك معاني معينة من أخلاقهم الوحشة أو الحلوة. سيدنا محمد علمنا صلى الله عليه وآله وسلم إن حياته نفسها كان فيها إيذاء من خلق هو كان بيحبهم عليه الصلاة والسلام، وكان فيها عدم هداية من خلق هو كان بيحبهم. شوف لما ربنا يقول له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، قال أهل التفسير نزلت في أبي طالب عم النبي، بحبه هو مش عايز يهتدي. بعض العلماء بيقولون هو أسلم قبل أن يموت، والبعض الآخر بيقول مات على غير الإسلام. تخيل النبي عاش معاه سنين طويلة قوي، هو بيحاول يكون سبب في هدايته وهو مش عايز يهتدي. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين زوجاته على رأسه من فوق، يعني زوجات النبي، كانت إحداهن تهجر النبي الصباح حتى الليل أو الليل حتى الصباح، تخصم النبي. في حد يخصم النبي؟ كأن النبي بيحصل في حياته أحداث تبقى قدوة لينا. واحدة من زوجات النبي تخصم النبي بالليل الصبح، في حد ينايب النبي زعلان؟ في حد يسيب سيدنا محمد نايم زعلان؟ هم أمهاتنا طبعا، يستغفر الله، هم أعلى الناس مقاما، لكن ده حصل في حياة النبي. فنبيك عليه الصلاة والسلام شاف في قلبه حاجات تضايقه كتير عليه الصلاة والسلام. فهذه الجراح اللي ممكن تكون أصبنا بيها، ربنا ليه حكمة بيربينا على حاجة. أشكر بعض أصحابنا اللي بعتين قصة، كانت بنت بتقول كنت بحب ولد جدا جدا معايا في الجامعة، طبعا أذنونا إن احنا نحكي الحاجات دي، بتحب ولد معاها جدا جدا في الكلية، لكن حبها كان هو كان واخدها من الناس كلها، واخدها من أهلها واخدها من نفسها، وتتصرف تصرفات مش عاجباها، لكن هي عشان يرضى في الآخر، وكان بيستغلها ماديا، بياخد منها فلوس ما يرجعش، حاجات كده وزي ما هي كاتبة في القصة بتاعتها، لغاية ما الحمد لله رب العالمين حب واحدة تانية. جرح يعني ما يتوصفش، خيانة، لكن بتقول اكتشفت ان انا كنت عايشة في عالمه وانا كنت مسجونة اصلا، كان ساجدني في العالم بتاعه، ولما اتحررت منه اشتغلت ورحت جمعية خيرية وربنا وفقني في شغل وكونت نفسي وبقيت منصب كبير دلوقتي ولقيت نفسي، ورجعت لأهلي اللي كانوا دايما شايفيني سرحانة وبعيط ومش فاهمين في ايه. فربنا ريحك منه سبحانه وتعالى. الإنسان الساخط يا جماعة، إشكالية السخط على الله سبحانه وتعالى في إن إحنا ساعات بنفرض على الله حقوق. يعني هو أنت يا رب عملت فيها كده ليه؟ كأني في شيء معين بفرضه على ربنا، فوت تجيب لي حالات في وقت معين وتخليني أشعر بمشاعر معينة في وقت معين، لو عملتش كده يبقى ده غلط يا رب. السخط بيجي من هنا، من الفرض على الله وعدم التسليم لحكمة الحكيم. والرضا بيجي منين؟ الرضا بيجي من إن أنا ساكن، إن أنا في أيدي أمينة، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يعني أطمن يا رب في عناية، بص القرآن، بص كلام ربنا في عناية، شايف العناية الربانية. هذا الكلام قيل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكل إنسان راضي بقضاء رب العالمين سبحانه وتعالى. قاوم، قاوم شيطان السخط. شيطان السخط اللي عمل لك بص على اللي حواليك اداهم ومدكش، بص على اللي حواليك بيعمل معاهم ايه وهم وحشين وانت كويس، وبيكرمهم وانت سايبك كده. قاوم بالذكر، قاوم بالاستغفار. من لزم الاستغفار، الحل بقى، من لزم الاستغفار كان له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، ورزقه الله من حيث لا يحتسب. قال صلى الله عليه وآله وسلم، هو بيتكلم على عبادة، قال عليه الصلاة والسلام: أحب العبادات إلى الله انتظار الفرج، كما في كنز العمال، انتظر الفرج بحسن ظن. قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصيبه هم أو غم فيقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنا وابويا وعيلتي كلها عبيد عندك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وهمي. قال عليه الصلاة والسلام: ما قالها عبد إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. فقلنا: يا رسول الله نتعلمها؟ قال: ينبغي على من سمعها أن يتعلمها. دور على الحديث ده، اسمعوا تاني: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، واحفظه لما يصيبك هم أو غم. وبعد الحلقة هطلب من حضراتكم إنه حضراتكم تخشوا على mustafahosni.com وعلى المنتدى، هتلاقوا على المنتدى الواجب العملي. الواجب العملي اسمه بلائي في ابتلائي دوائي. الشباب عامل لكم واجب عملي جميل جدا. فكر في بلاء قديم حصل لك قبل كده والفرج، شوف ربنا ازاي فرج عنك، واكتب لنا ذكرياتك مع البلاء ده، وازاي اكتشفت حكمة ربنا، خلاص مهما عدى وفهمت حكمة ربنا منه وجيه الفتح بعد كده، ازاي فهمت حكمة ربنا وازاي ربنا اكرمك، ومشاعرك ايه بعد ما هذا البلاء، وايه القدرات والطاقات اللي طلعت منك، سواء فكرت ازاي، الطاقات الروحانية في الدعاء واللجوء. شاركنا، خلينا نتعلم منك، ما تبخليش علينا بتجربتك مع ربنا سبحانه وتعالى. خش في ابتلائي دوائي، هتلاقيه على الموقع على المنتدى. وأتمنى إن شاء الله بإذن الله أن ربنا ياخد بإيدينا وينجينا ويهدينا ويقدرنا على فهم حكمته، ويقدرنا أن احنا نكتشف ذاتنا في هذا البلاء. أي ولا نسأل الله البلاء، نسأل العافية. لكن إذا وقع البلاء فاسكن إلى أقدار الله عز وجل. ربنا ياخد بإيدينا ويرضى عنا. ده كان آداب السائر على طريق الله مع المحن والبلاء. ربنا يتقبل منا. نشوفكم المرة الجاية، والحمد لله رب العالمين. يا الله ده عنك مش بعيد، ما تشيلش هم ولا تشعر بضيق.